إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسمح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حيث أراد الوجوه الطيبة، وصلى الله لبارك فيكم وفي منشاكم وفي متعاكم، واعلم أن أمة القرآن وأمة الإسلام أمة الوطن، واعلم أن هذه الأمة لم تتوقف عليها الحملات الشنيعة من الغرب ومن الشرق ومن المنافقين، وأن القرآن قال هذا وقرر هذا رب العالمين في كتابه العزيز، وقال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إن الأمة تعرضت إلى حملات عدة من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان، حملات من القذار، وحملات من الروافض، وحملات من الكفار المشركين، وحملات الرهن، وحمله وراء حمله، وكلما الامه تركت عزها، وتركت الامه رفع الرايه، وتركت الامه الجهاد في سبيل الله، ارتفع رب حله الذل. اقول للمنافقين وللمراهقين الذين يصدون عن سبيل الله، والذين ينفقون اموالهم صباحا مساء للصد عن سبيل الله، وللصد عن المصطلحات الشرعيه، إن الجهاد في سبيل الله أمر شرعي نزل به رب السماوات والأرض، ونزل به جبريل على قلب النبي الأمين، فالذي قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هو الذي قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. والذي قال سبحانه وتعالى وأمر الأمة كتب عليكم الصيام، هو الذي قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالذي أمر أهل الإيمان بالصلاة والزكاة، والذي أمرهم بالصيام والحج، هو الذي أمرهم بالزكاة، والذي أمرهم بالجهاد في سبيل الله. فالذي أمرهم بالجهاد في سبيل الله هو الذي أمرهم بالصلاة والزكاة. وتلاحظ في آيات القرآن أن الله ربط وقارن بين الإيمان والجهاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله. هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن، ومن أنزل هذه من الله. وإن الأمم التي سبقتكم ما فرض عليها رب الجهاد، بل فرض إلا على أمة الحبيب الجهاد، ففرض علينا الجهاد في سبيل الله. وإن ربي وصف النبي بالتوراة، ووصف النبي بالإنجيل، وإن اليهود يعلمون أنه نبي، وإن النصارى يعلمون أنه نبي، ولكن وصفنا رب بالزمان وصف اخر غير وصف التوراة والانجيل. قال الله سبحانه وتعالى: امة تحمل سيوف لعاقب مهارات الاقوام الذين مروا. الواد الامة تحمل السيف، واذا رفعت السيف رفعت معها العزة، واذا رفع السيف تزلت ذات الوجه، واذا رفع السيف خافت الامم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تتبعون. قال: يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تتبعون. فكرروه مرتين أو ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت السائم القائم، السائم الذي لا يقف، والمصلي الذي يقوم فلا يجلس، فلا يقوم ولا يقف، ويقوم ولا يجلس، حتى يرجع المجاهد من الجهاد في سبيل الله. فإن النبي رفع المجاهد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المسلمين، قال النبي: ما قعدت على سرية من سرايا المسلمين تخطو في سبيل الله. الآن النبي: لولا أن أشق على المسلمين، ما قعدت على سرية من سرايا لجهاد الطرف أو لجهاد السبع، على سرية من سرايا المسلمين تخطو في سبيل الله. ثم أعلن النبي شعار الموت وشعار الحياة: احرص على الموت تجد لك الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وجدت أن أغزو وتوكل، فأغزو وتوكل، فأغزو وتوكل. وفي رواية البخاري قال: فأحرص على في سبيل الله. كان نبي ورسول يتمنى الغزو في سبيل الله، ويتمنى القتال في سبيل الله. وان الشهيد والمجاهد في سبيل الله له كرامات لا يعلمها الا الله. فان الشهيد اول قطعه من دمه تخرج رائحه الطيب، واول قطعه من دمه يخدم له ربي ما تقدم وتاخر من دمه. وان الشهيد لا يقتل تحت القتل. فقالوا: يا رسول الله، لماذا لا يقتل الشهيد تحت القتل؟ قال: يكفيه ضرب الصواريخ، يكفيه ضرب القنابل وضرب الصواريخ، يكفيه انه يعيش غير امن غير امن، ويكفيه انه يعيش تحت القتل ليلا نهارا، فلا يقتل تحت القتل. وروحه تعلق تحت عرش الرحمن تكون بغدور على الجنه وعلى الجنان. ان الشهيد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت الا يتمنى ان يرجع الى الارض، الى اهله، الى ذويه، الى ماله. ان شل الشهيد في سبيل الله، ما من ميت يموت لا يتمنى ان يعود الى الارض الا الشهيد في سبيل الله. فاساله الملائكه، يساله رب العالمين: لما تريد الرجوع الى الارض؟ وروايه البخاري قال: يا رب، أريد أن أغزو وأقتل في سبيلك 10 مرات. أنا أعود إلى الأرض فأغزو وأقتل في سبيلك 10 مرات. وفي النهاية عند النسائي ينادي ربي على هذا الشهيد، على هذا العبد، يقول له ربي: هل أحجبك منزلك في الدنيا في الجنة؟ يقول: يا رب أحجبك. قال: أتمنى علي. قال: يا ربي، أتمنى أن أعود للدنيا فيغزو وتوكل في سبيلك 10 مرات لما راى من كرامه الشهاده. ان المنافقين والمنكرين والمناهين الذين يصدون عن سبيل الله، والذين يقسمون الجهاد في سبيل الله، والذين يقولون ان الجهاد ليس واجب في ارض الشام، بل الجهاد واجب في ارض الشام، ولقد كنا وكررنا وهناك حركه بحث الدعاء من جامع الزيتون تحرك بعد 3 سنوات، وأرض الشام تعاني من هذا الطاغوت، الطاغوت الأكبر بالصواب. وسبحان الملك، إن الجهاد في سبيل الله ودفع الصائل على المسلمين وعلى أراضي المسلمين من أنسب الواجبات. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بن كثارة، قال رحمة الله عليه: إن دفع الصائل من أنسب الواجبات على أمة الإسلام. وقال القرطبي رحمة الله عليه، قال القرطبي: ما من نفس يقصد أن يغيث أمة الإسلام في جهاد أمة الإسلام تعاني، وجد عليه أن ينذر في سبيل الله. ليس الإعلام الذي يقرر النذير في سبيل الله، بل وضع الأم الحساس الذي يقرر النذير في سبيل الله. ثم أقول: ما دخلكم فينا؟ أجسادنا ملكا لله، وأرواحنا ملكا لله. خلوا بين روحي وبين نفسي، وخلوا بين جسدي وبين نفسي، فإن روحي ملكا لربي، وإن جسدي ملكا لربي، وأنا عبد من عبيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن أرض الشام هي أرض مشروع اسماء هدم الاسرائيل وتمريض اليهود في الوحش كما مرت الامه في الوحش سنين، وان هؤلاء المناويين الذين يتكلمون على هذا هم امراء من اليهود. ان الجهاد في سبيل الله فرض عين وواجب على الامه، وان يقولها علي فوق منبر النبي حتى يكون شاهدا علي يوم القيامه. فالذي يخاف هؤلاء ولا يخشى الله فهذا انسان لا بد ان يراجع الايمان. ان الجهاد واجب وفرض عين ليس في جهاد الشام فقط، بل في ارض العراق وارض افغانستان وبورما وتجارة الشام والفلبين وارض الشام، والاقرب ثم الاقرب ثم الاقرب يحمل سلاح. لما ارسلنا السلاح وحملنا على الدعوه والدعوه الدعوه الدعوه اصبحت الدعوه سلم ليحدث، ولسلم هذه الدعوه لا يرفع من الهمم. كلما ترفع يوم السلاح استكان العدو وخاف العدو وتفخر الى الوراء وقال ان امه محمد رجعت للعز والتمكين. اذا رجعت الامه الى العز والتمكين ترجع الى الدين بسلامه. ونحن نقرا في الاصول الثلاث والقواعد الاربعه، نقرا في العقيده ان الاسلام لا يشجع، الدعوه من الاسلام والجهاد من الاسلام والكفر بالطاغوت من الاسلام كلها من الاسلام. ان الاسلام لا يتشجع، وان شجع الاسلام فرع. فيجب على الدعاة وعلى العلماء ان يحرضوا الناس على الجهاد وحرضوا المؤمنين على القتال عسى تفيد وقوع الامر المحفوظ في المستقبل. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، والله اشد باسا واشد تذكيرا. هذا قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي قوم ان دخلنا هؤلاء على الجهاد لا تكلف الا نفسك، وحارب المؤمنين على القتال. لما سمعنا عميل النساء ومكاء الاطفال، ولما سمعنا ما يفعل بشار، واجمعت الامه على كفر النصيريه ومن يشق الاجماع ومن يطعن في الاجماع فقد كفر، لان الاجماع مصدر من مصادر التشريع. مصادر التشريع اربعه: القران والسنه والاجماع والقياس. وهذا خطاب الله للمكلف، فالقران خطاب الله والسنه خطاب الله والاجماع يعقد فهو خطاب الله، وايضا القياس لا يكون الا بنص. فاجمعت الامه على كفر بشار وعلى كفر الروافض، هؤلاء الذين يشكون ان المؤمنين وهؤلاء الذين يقولون ويطعنون في كتاب الله ويطعنون في القران ويقولون القران هذا ليس قرانا. ما رايت من هذا الزمان الا امهات تونس نفسي نزل من الشرشان 3000، ونزل من بلاد الحرمين ما يقارب 3000 شاب. ما رايت امراه في بلاد الحرمين نفسي لما نادى المنادي ونادى حل على الجهاد وحلت المعابد حل على الجهاد. ولما هذا الشباب وجد شرطه وجيش في السكنات لا يقاتلون على المسلمين ولا يدفعون الضرائب علينا ولا يتحملون المسؤوليه، خرجنا نحن من المسؤوليه وقلنا حل على جهاد الكفار، حل على جهاد هؤلاء. ان الذي يشك في كبر بشار والذي يشك في كبر الرواحل راجل، والذي يقول غير هذا فقد خالف اجماع الامه، فلقد كفرهم مالك وكفرتهم العلماء الامه. وقال مالك: اتقتلون ان بنت النبي وتسالون على قتل الزمان في الحرم؟ فهذا مردود عليهم. ان الجهاد في سبيل الله، وان اليوم ساحيي جبهه النصره فوق منبر النبي حل الله السلامي. سبيل الله ولا أستثني منكم أحد، إذا كان من زرزونة أو كان من العاصمة أو كان من منبر أو كان من حي تضامن أو من هذه المنطقة، فكلكم على خير ونحسبكم على خير، والله حسيبكم ولا يرى منكم وما سمعنا منكم إلا الخير. فهذا تقدموا وتقدموا فإن أقدامكم تقدر أرض فلسطين وسترجعون العزة للإسلام. إن تونس يتارم ستمتنا البلدان ويتارم سترتنا البلدان وحيروا نساءنا بالتبرج وحيرونا بالزنا. الذين رفعوا علينا سواد الوجه والذين رفعوا علينا الغمة والذين رفعوا علينا الغم الشباب الذي نفر للعراق الشباب الذي نفر للعراق في أرض العراق والشباب الذي نفر لأرض الشام وقال حل على الفرات. إن الفرات في سبيل الله ماضي بحس عزيز وبذل دليل وإن الأمة لم تتوقع بوعيدكم أو بكلامكم أو بأقوالكم أو بإعلامكم. وهذا الشاب الذي ذهب إلى بلاد الشام وهو مصحف هذا الشاب أراد أن يحقق الصحابة وفعل الصحابة والصحابة كانوا يخرجون للقتال. قال عمرو بن أبي سلمة وهو أحرج لا يقدر أن يمشي على رجليه قال يا رسول الله أليس حق لهذه الساق العرجاء أن تدخل الجنة؟ قال لها الحق. قال إن أبنائي خمسة يقاتلون منعوني من الجهاد فقال لهم النبي لا تمنعوه فنزل من ساحة القتال فقاتل ثمان ووجده النبي من ساحة القتال فقال النبي من المؤمنين بزاد صدق ما عاهد الله عليه ووعر النبي بالحجرة وابن أبي مكتوم أعمل كثير حمل الراية وما غزوة اليرموك ولما حمل الراية في غزوة اليرموك قال لها خالد بن الوليد انزع انت من ذوي الحاجة وراك الشفيع. قال يا خالد لا تحرمني تكفير فؤاد المسلمين فحمل الراية فدخل فقاتل فمات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال عمرو بن الزبير إذا دعاكم لما يحييكم هو الحرب والقتال. بعد الذل جاء النصر وبعد الهوان جاءت العزة فعليكم بالقتال. إذا دعاكم لما يحييكم حياة المسلم جهاد سياحة المسلم جهاد حياة المسلم تكبير على رؤوس الكفار حياة المسلم في الظهور وفي كل مكان يحمل الرايه كما قال النبي والحديث في الصحيح ان حق المرء معيشه رجل ناسك بجنان فرسه يطير على كل غمزه مرتدعه تسمعها يتقي المرء مظانه. ان الشهيد في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل قتل امتي بالشعر والطاعون. وتمنى النبي ان تموت الامه بالطعن والطاعون فاذا طعنت مت عزيزك اما اذا طعنت بالشهوات عزت بين فرجك وبطنك وما خرجت من فرجك وبطنك. وقال خالد بن الوليد ان احرص سريا من سرايا المسلمين في ليله شتاء بارده خير ان يشق الي عروس بك. إن أهل الجهاد هم أهل الراس وخاصته وإن أهل الطهار هم العلماء بل هم الذين فهموا النصوص بل الذين هم طبقوا النصوص بل ما رأيت الصحابة إلا في هؤلاء الشباب. رأيت الصحابة رأيت عمرو بن أبي سلمة وهذا الشاب الذي ذهب إلى الشام ورجع ورأيت الصحابة الأجلاء في هذا الشباب نفر ولم يبالي. قال له الشيطان تترك ارضك وسماك. قال له الله على الفائزين ارض وسماك اين حصه المسلمين. قال له الشيطان يقتلك العدو. قال المد في سبيل الله ان المجاهد في سبيل الله عز الامه وان هؤلاء الماسورين بالاموال والماسورين بالمليارات حتى ينكروا الشباب على الجهاد إياكم أن تشكوا في الدين وإياكم أن تشكوا في النصوص وإياكم أن تتركوا الجهاد وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الكفار. إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا فالطاغوت يأمر بحراسة الطريق فيخرج بحراسة الطريق، يأمر بحراسة الكفار فيخرج بحراسة الكفار. من الذي خرج إلى الأرمان؟ أليس بالنيجر والتشاد ومنطانة والزكاير؟ أليس هؤلاء؟ وجب علينا أن نقاتل كل من فتح وكل إنسان لك على الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة. ولقد رأينا الفتنة والرشيد، ولقد رأينا أنظمة داجدة، أعوذ بالله منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم. فردت أقوالهم من كتاب والسنة، ومردت أقوالهم من كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجهاد في سبيل الله أكبر وأمانين، وإن الشريعة لا بد أن تقول، ولن تقوم خلاف، ولن تقوم دولة للمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله. الخير كله في السيف، وإن السنة تحت ظل السيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب نذيرة شهر. إن العالم الآن يرتعش من شبابه، أعزم يرتعش العالم، لأنه يعلمون يقينا إذا تحركنا من القرآن والسنة مسجد السماء أمر رب السماوات السبع والأراضين السبع الملائكة أن تتحرك وتحدثكم من كرامات الشباب في الشام. إن الشاب الذي في أرض الشام الآن يرى الكرامات ويرى اليقين ويرى النصر بين عينيه. إن الشباب يسمعون تسبيح الملائكة معهم، وإن بعض الشباب منهم شاب مات فلما أدركوه إخوانه وجدوه قد احترم، خرج منه ما يخرج إذا جامع المرأة فلقد نزلت عليه حور العين. ألا تعلم أن في الجنة حوراء جميلة بيضاء؟ تعلم هذا؟ إن كنت بهذا تحريم تسجل عليه، هذا تحريم. إن كنت بهذا حق قلنا هذا الحق، هذا ليس تحريم، الحق المسلمين أن ربهم سبحانه وتعالى وعدهم واشترى منهم. فلماذا تعبدون البيع؟ ربي فتح السوق ونحن بعنا، فخلوا بيننا وبين ارواحنا، وبيننا وبين اسبابنا، وخلوا بيننا وبين امتنا. لا نريد منكم شيء، ولا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا، نريد ان تكون كلمه الله هي العليا. فمن قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو المجاهد وهو الشهيد. اللهم اعني كلمة القرآن وعني كلمة السنة يا رب الأرباب، وانصرنا على من عادانا. يا شباب الإسلام، ويا شباب جبهة النصرة من تونس، ويا شباب تونس في أرض الشام، أنتم الأعلى وأنتم الأحسن وأنتم الفضلاء وأنتم الكرماء. ووجب علينا إن رأيناكم أن نقتل أرجلكم، ووجب علينا إن رأيناكم أن نقتل أرجلكم بالماء وأن نشرب الماء الذي مثلنا به أرجلكم. هذا حق علينا إن رأيناكم. ويوم تختمنا ويوم تقف الصبوع تتقابل الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من الجب والخوف من الأعداء، ونسألك الثبات يا رب. اللهم نسألك الثبات على الأرض والعزيمة بالرجل، ونسألك من خيرنا تعلم، ونعوذ بك من شرنا تعلم. إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولغيري ولغيريكم من كل ذنب فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وكفى، وصلى الله على المصطفى. الحمد لله رب العالمين وعلى، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الغير الناهي. أما بعد، فلما غابت الشريعة باع الجهاد، ولما غابت دولة الإسلام باع الجهاد. وإني أقول لكل من يقول إن الجهاد يكون إلا بولي أمر، هذا مردود، هذا مردود على كل الناس. هناك حتى المدين له دين ويخرج الجهاد، حتى الذي له دين على عبده وإن احتمل أبيه وسلبت الأمة تخرج العبيد وتخرج النساء لنصرة الأمة كما قال الزيتوني وقال غيره. ولكن لما قامت الشريعة تسمعون ما يجرى في البلاد من قضايا، قضايا السفاح وقضايا تعدي على الأطفال، هذه هي الحرية التي ينادى عليها هؤلاء، حرية تفعل ما تريد، تقتصد من تريد، تتعدى على من تريد، لا يوجد قانون الفرد، حقوق الإنسان، بل هي ضمن الإنسان، حتى أسمعنا في تونس السبعة جرائم قتل، وإن القتل وقتل القتل من علامات الآخرة، قال النبي يكثر الهرج، قال إن الهرج يا رسول الله، قال القتل القتل، الموت الموت، كثر الموت، وكثرت الاستجابات، سمعنا بمن اكتشف علمه، ثم سمعنا تعالى الجيش، والقانون الوضعي يسكر إلى الجرحى متعدي، والقانون الوضعي لا يقدر أن يعافي هذا الجرح، لأن الذي يعافي الجرح الاستغفار، كيف يكون الاستغفار؟ إن شرع الله ما ترك فضل وما ترك شيء إلا تكلم فيه وما فرقت في الكتاب من شيء. أما المرأة التي استفدوها أمام زوجها فهذه المرأة وجب للمتعلمين أن يقتل، يسلط ثم يقتل، وهذا حكم الله. أما زوج الشقيق عمرها 3 سنوات ما ذنبها؟ الله أعلم، هذا ذنب الإعلام والفضائيات التي نشرت الشذوذ في قلوب الناس. بنت صغيرة 3 سنوات يقتصدها حارس، وتتدخل المنظمات الحقوقية حتى ينزع هذا الخارج، وقالوا هذا مريض، أي مرض؟ مرض النواط ليس مرض، ومرض السحاق ليس مرض، هذه أمراض يعالجها الإسلام. كان عمر أسد رضي الله عنه وأرضاه لما قتل زمان رجل من أهل اليمن قتلهم جميعا، قال يا أمير المؤمنين أتقتل زمان من أجل واحد؟ قال يا الذي بعث محمد بالحق، لو قتل أهل اليمن هذا الرجل لقتلتهم جميعا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض الضيوف فأكرمهم في الذي قتل راعي الأغنام وساعي الأغنام، النبي قال للصحابة التحقوا بهم، فجاء بهم للنبي فقطع أرجلهم وأيديهم بالغلاف وسمر أعينهم وتوجههم في الصحراء. لما غابت الشريعة يا أحزاب الديمقراطية، لما غابت الشريعة الصحاء كثر الإجرام وكثر القتل، ولو بعد الجمعة كانت حدود الله قائمة لجاءوا بهذا الرجل، لا قمنا عليه الحد ولا قمنا عليه الحد، ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وينظر المؤمنون إلى حد الله. قال الإمام السيوطي زواجر وزوابر تنشر متى تنشر المجتمعات، يخاف المجتمع ويجبر الذنب عند الله فلا تجد الذنب مكتوبا عند الله. افعلوا ما شئتم بالإنسانية، أنتم يا أعداء الإنسانية، يا من جراء القوانين الوضعية اختلطت الأنساب وضاعت الأنساب وضاعت النساء وكثرت النساء أكثر من الرجال الآن، وكثر الفساد وشرع الله ذلك، فبماذا تعالجون هذا؟ بقوانين كتبها إنسان يدخل من الخلاء، قوانين كتبها عياد بن عاشور، هل عياد بن عاشور إله منزه لا يرد عليه؟ من هو حتى يكتب قانون يحكم القاتل المسلمين؟ لو تسأل الإنسان أي مسلم الآن في المسجد تقول له يحاسبك ربك يا ربي، يقول لك يا ربي، فكيف يكتب قانون يبيح البخور ويبيح الخمارات ويبيح الزنا؟ وكيف يشرح القانون أن يمارس السياح أن يوضع في أصل الإسلام ويمارسون السحاق؟ أي قوانين شريعة الإسلام قوانين ضد المسلمين فهي قوانين الحرب كفرنا بها وكفرنا بهذه المسلات والتفاتيش والقوانين لا نرضى إلا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرضى إلا بالتشريع الذي نزل به جبريل فإن التشريع الذي نزل به جبريل أمر وأمان أمر وضمان إن التشريع الذي نزل به جبريل يستقر الأمن في العالم وإن هؤلاء الذين تضرعوا وتسمع قضية وراء قضية وما زلت فتسمع قضايا أشجع من هذا وأكثر من هذا فتسمع لأن شرع الله الراقي يا أخوة الإسلام الجهاد هو الذي سيأتي بالشريعة والقتال هو الذي سيأتي بالشريعة وأقول لكل إنسان إن كان في عقله أن السيف لن يرفع في وجه الكفار فالكفار سيرفعون في وجوههم السلاح فاستيقظ يا مسلم ودع الهوى إن الهوى مجنون واترك الدنيا إن الدنيا قصيرة ودع في عقلك وفي قلبك الجهاد من لم يسلو أو لم يحدث نفسه بالغش حجر رغم الله مع المنافقين إن الذي يحدث نفسه بالغش وقتال الكفار والذنب عن الأعراض على المسلمين واجب فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله حبل حبل الله جميعا ولا تتفرقوا ونسأل الله العظيم أن يقيم الشريعة في هذه البلاد وأن يرفع علينا هذا الظلم وأن يرفع علينا هذه القوانين اللعينة فإنها قوانين لعينة قوانين لعينة أعوذ بالله منها ومن الذي كتبها وأصلها وأسسها ووضعها على رقابنا فنسأل الله أن ينتقم منه وأن ينتقم كل من جاء بهذه القوانين اللهم اغفر ذنوبنا اغفر قلوبنا اغفر عوراتنا آمن روعاتنا يغفر أحوالنا يغفر أقدامنا اغفر الباقيات الصالحات أعمالنا اللهم راجع بالمسلمين اللهم اهد العصابة يا رب العالمين اللهم اهديهم وردهم ردا جميلا الى الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان وحين يا رب جبرائيل يا رب ميكائيل يا رب اسرافيل اللهم اكتب السقف على بشار جبل بشار يا رب العالمين اللهم مكن جبهه النصر يا رب العالمين اللهم انصرهم على اعدائهم يا رب العالمين اللهم مكنهم من السلاح مكنهم من العفاف اللهم اجعل الامل في قلوبهم ثبت اقدامهم ثبت قلوبهم ثبت رميتهم اعتني بزوجاتهم اعتني باولادهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا حال المنادمين يا ذا الجد الجليل يا منت ويا معين بعزتك الذي لا تراه وبقوتك الذي لا تدير اللهم عليك بالامريكان وعليك باليهود المراعين وعليك بالشيعة الرواتب يا رب العالمين اللهم اكتب دولة النار المالك يا رب العالمين انصر دولة العراق انصر طالبان انصرنا في دفاتنا انصرنا في كل مكان انصرنا في كل زمان لا تستسلمنا يا رب العالمين اللهم لا تستسلمنا يا رب العالمين تجاوز عنا يا ارحم الراحمين اغفر ذنوبنا فرج كرامنا اغفر عوراتنا امن روعاتنا ارحم اباءنا ارحم امهاتنا ارحم شيوخ الحق اللهم ارحم عبدك وزانا اللهم ارحم عبدك وزانا اللهم ارحم عبدك وزانا اللهم ارحم واحسن اليه اللهم ارحمه يا رب العالمين لما بعد في قلوبنا الرجوله ووزع علينا الزكاة يا رب العالمين اللهم اجعلنا في ميزان وزانا اللهم اجعلنا في ميزان وزانا يا رب العالمين احفظ بناتا واحفظ ابناءه واحفظ زوجاته وارحم شيخنا يا رب العالمين اللهم ارحمه يا رب العالمين اللهم ارحمه يا رب العالمين اللهم اجمعنا به في عرفات يوم القيامة عندك يا رب العرفات اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قولوا يا سلام يرحمنا ويرحمكم الله.